الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد شرع الله عز وجل عدة الوفاة على المرأة المتوفى عنها زوجها، حيث يقول جل من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إن الزواج نعمة من أجل النعم، ورابطة الزوجية من أقوى الروابط التي تجمع بين بني البشر، ولذلك قال عز وجل عن هذه العلاقة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا توفي الزوج شرع لزوجته أن تحد عليه طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، ثم وفاء لزوجها وحزنا على فقده وتعظيما لتلك العلاقة التي كانت بينهما في الحياة. والإحداد واجب على الزوجة إذا مات زوجها مدة العدة تأثم بتركه، يدل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ومما يؤسف له أن كثيرا من النساء لا يفهم الإحداد على وجهه الصحيح، فمن متشدد مضيق على نفسه، ومن متساهل لا يقيم للإحداد وزنا. وشريعة الإسلام، وهي الشريعة الكاملة في كل جوانبها، وسط بين هذا الفريق وذاك، فلا هي بالتي شددت على النساء في أمر الإحداد فكلفتهن ما يشق عليهن ويلحق بهن العنة والضيق، ولا هي بالتي تساهلت في أمره تساهلا يجعل الزوجة لا تقيم كبير وزن لفقد زوجها، وإنما كانت وسطا بين هذا وذاك. ولعل من المناسب أن نشير باقتضاب إلى ما يتعين على المرأة المحدة مراعاته أثناء الإحداد، ويتلخص ذلك في الأمور التالية: 1- أن تبقى المحدة في بيت الزوجية الذي بلغها فيه نعي زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام لفريعة: امكثي حيث بلغك نعي زوجك إلى أن يبلغ الكتاب أجله. وإنما يتعين على المرأة البقاء في البيت الذي مات زوجها وهي مقيمة به إذا لم يترتب على إقامتها فيه ضرر كبير، فإن ترتب على ذلك ضرر جاز لها أن تتحول منه إلى غيره. وينبغي عليها ألا تخرج من بيتها إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى خروجها، فإنها تخرج نهارا لا ليلا، كما لو كانت موظفة فيسوغ لها الذهاب للقيام بعملها، أو كانت طالبة فلها أن تواصل دراستها ولو كانت في العدة، ولها أن تذهب لشراء حاجاتها إذا لم يتيسر لها من يقوم بذلك، وأن تراجع الدوائر التي تحتاج إلى مراجعتها كالمستشفيات والمحاكم وغيرها مما تدعو حاجتها إلى مراجعتها أثناء العدة. وأما في الليل فإنها لا تخرج من بيتها إلا في حال الضرورة. ثانيا، أن تتجنب المرأة أنواع الزينة من حلي وخضاب وكحل وكافة أنواع الزينة من المكياج والأصباغ وغيرها، فإنها منهية عن كل ذلك، حيث ورد عنه عليه الصلاة والسلام نهي المحدة أن تختضب أو تكتحل. وأنواع الزينة الحديثة والتي تسمى بالمكياج هي نوع من أنواع الخضاب وإن لم تكن في الأيدي. وثالث ما تجتنبه المحدة لبس الحلي بمختلف أشكاله وصوره، سواء كان في اليد أو الأذن أو الحلق أو غير ذلك، فإنها منهية عن التحلي بكافة أنواع الحلي، وتلحق بذلك الساعة التي تلبس للزينة. أما الساعة التي تلبس لمعرفة الوقت وليست مما يتزين به فإن الأمر فيها أيسر. الرابع، الطيب بمختلف أنواعه، سواء كان من الأدهان أو من غيرها كالبخور وما يلحق به، فإنها منهية عن ذلك كله. اللهم إلا إذا طهرت من عادتها الشهرية فلها أن تستخدم ما يكون قاطعا لتلك الرائحة. ومن حقها أن تغتسل كما شاءت، وأن تنظف بدنها بكافة أنواع المنظفات من الشامبو والصابون وغير ذلك، إلا أنه يفضل أن تختار ما رائحته العطرية ليست ظاهرة، فإن لم تجد إلا معطرا من هذه الأنواع فيرجى ألا يكون عليها في ذلك بأس. الخامس مما تتجنبه المحدة ثياب الزينة، فثياب الزينة ليس لها لبسها، والمراد بذلك الثياب التي تلبس في الحفلات ويتزين بها أمام الأخريات من الأخوات. أما الثياب العادية التي جرت عادة المرأة أن تلبسها في بيتها فإنها تلبس ما شاءت ولا تتقيد بلون من الألوان، ولا فرق بين الجديد والملبوس ما دام أنه لا يتخذ للتزين أمام الأخريات. وتخصيص المحدة بلبس الأسود ليس له أصل، وللمحدة أن تغتسل في أي وقت شاءت دون تحديد ذلك بيوم الجمعة كما هو شائع عند بعض الناس، ولها أن تكلم من شاءت مشافهة أو عن طريق الهاتف، ولها أن تنظر إلى التلفاز وإلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى غيرها، ولها أن تزور ما تمس الحاجة إلى زيارته من مريض أو قريب كبير أو ما أشبه ذلك، ولها الخروج إذا أحست بضيق نفسي ترى أن خروجها سيكون سببا في تخفيف ما تحس به. والإحداد واجب على كل امرأة عقد عليها، دخل بها أو لم يدخل بها، كبيرة أو صغيرة. عائشة مع زوجها أو منقطعة عنه لسبب أو لآخر ما دام أنها لا تزال في عصمته، بل تجب العدة حتى على المطلقة طلاقا رجعيا ما دام أن عدتها لم تنقضي. فاحرصي أختي المستمعة إذا قدر الله عليك شيئا من ذلك أن تكوني مثالا للمرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة، وطبقي شرع الله على الوجه الأكمل طاعة لله وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. وفقني الله وإياك إلى سبيل الرشاد، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.